الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين وللمسلمين، قال في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، قال: ومن ذلك التصريح باختصار بعض الأشياء بأنها عنده. قال الله تبارك ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تبارك وتعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال تبارك وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، هذا النوع من أنواع الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى بعض مخلوقاته المشرفة بأنها عنده، كما ذكر في غير آية من كتابه سبحانه وتعالى عن الملائكة الكرام، قال: ومن عنده. وهذه العندية تفيد القرب، قرب الملائكة من الله سبحانه وتعالى، وتشريف الله سبحانه وتعالى لهم بذلك. وإذا كان الله عز وجل قد خص الملائكة بهذا الوصف بأنهم عند الله جل وعلا، فهذا يفيد قربهم من الله، يفيد قربهم من الله سبحانه وتعالى. وليس قول الله عز وجل ومن عنده أي تحت قدرته وتدبيره ومشيئته، كما يقوله الضلال من النفاة في تفسير الآية، وإنما ولو كان الأمر كما يقولون فالخلق كلهم على هذا المعنى عند الله، لأنهم تحت مشيئته. وإنما الذي ذكر في الآية معنى خاص خص الله سبحانه وتعالى به الملائكة الكرام، قال: ومن عنده. ثم انظر أثر العقيدة الصحيحة على العبد في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى هذه المرأة الصالحة المباركة المؤمنة زوجة فرعون الطاغية، في دعائها لله ومناجاتها لرب العالمين سبحانه وتعالى، قالت في دعائها: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وهذا الدعاء مبني على صحة العقيدة والإيمان بعلو الله جل في علاه، فدعت بهذه الدعوة العظيمة المباركة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لم تقل

وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأحاديث الواردة في نزوله إلى الأرض حكما عدلا في آخر هذه الأمة بشريعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة. يقول رحمه الله تعالى: ومن ذلك الرفع والعروج والصعود، أي أن هذا من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، ما جاء في النصوص من إخبار برفع بعض المخلوقات إليه أو صعود العمل إليه أو عروج الملائكة إليه. ومن المعلوم أن الرفع والعروج والصعود كل ذلك إنما يكون إلى الأعلى، فهذا دليل على علو الله، تعرج الملائكة إليه يعني الله، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. فالعروج والصعود والرفع هذا كله من أدلة على علو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنها صعود الأعمال إليه كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. نعم. الشاهد: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، والصعود إنما يكون إلى أعلى. نعم. ورواه مسلم أيضا والنسائي والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بأصحابهن ألا يحب أحد يذكرن بصاحبهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به. رواه أحمد وابن ماجة. شيء يذكر به، يذكر به. نعم. هذا من فضل الذكر، ولا سيما بالكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، كما جاء في الحديث قال: من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله، خص هذه الكلمات الأربع العظيمة بالذكر، وأن هذه الكلمات لها دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، فهذا فيه فضل العناية بهذه الكلمات الأربع والإكثار منها، وهي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء إلى الله عز وجل كأنها شرارة. قال الذهبي: غريب وإسناده جيد. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي ذلك أحاديث لا تحصى في الصحيحين وغيرهما. حديث أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه من أجمع الأحاديث في العقيدة في الله بذكر صفاته ونعوته وبيان عظمة الله سبحانه وتعالى، فهو من أجمع الأحاديث، حتى إن بعض العلماء ووصف شأنه في السنة

وتركناهم وهم يصلون أي صلاة العصر، والذين نزلوا في العصر أتوهم وهم يصلون العصر وعرجوا أو صعدوا منهم وهم يصلون الفجر وهكذا. فانظر هذا الشرف الذي يفوز به من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على هاتين الصلاتين، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. النائم في بيته ما يدخل مع هؤلاء، النائم في بيته ما يدخل مع هؤلاء، ولا يحوز هذا الشرف وهذا الفضل العظيم. فيستفاد من ذلك أن أمور الإيمان والعقيدة الصحيحة لها أثرها على العبد في محافظته على العبادة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يعلم العبد أن الملائكة كل فجر وكل عصر يتعاقبون في العباد تشتد محافظته وعنايته بهاتين الصلاتين وغيرهما من الصلوات طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى ونجاة أيضا من سخطه سبحانه وتعالى وعقابه. نعم. وفي الصحيحين عن أبي وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحة. ما لهم حاجة في هذا التطواف في الأرض إلا البحث والبحث عن حلق الذكر، مجالس العلم، فإذا وجدوا قالوا هلم إلى حاجتكم، هلم إلى حاجتكم أي طلبتكم وبغيتكم وما تطوفون في الأرض من أجله. نعم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم. يحفونهم بأجنحتهم، هذا نعتقد ونؤمن به، وإن كان طلاب العلم ومن هم في مجالس العلم لا يرون ملائكة تحفهم بأجنحتهم، لكنهم مما قال النبي صلى الله عليه وسلم على يقين، على يقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق لا ينطق عن الهوى، مثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل طالب العلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن كانوا طلاب العلم لا يرون ذلك، لكنهم يعتقدون ذلك، وهذه خاصية المؤمن، هدى للمتقين الذين نعم يؤمنون بالغيب، أي يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول الله فيقول تعالى: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رأوك. قال فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال يقولون: لو رأوك كانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول: فما يسألوني؟ قال يقولون: يسألونك الجنة. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال يقولون: من النار. قال يقول: وهل رأوها؟ قال يقولون: لا والله ما رأوها. قال يقول: كيف لو رأوها؟ قال يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول: فأشهدكم أني غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه لفظ البخاري. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. هذا الحديث جمع أركان التعبد القلبية، جمع أركان التعبد القلبية المطلوبة من المسلم في كل عبادة، المطلوبة من المسلم في كل عبادة. وقد جمع هذا الحديث هذه الأركان جمعا عظيما عجيبا لمن تفكر وتأمل في هذا الحديث العظيم. وأركان التعبد القلبية ثلاثة، وهي الحب، حب الله سبحانه وتعالى، ورجاء ثوابه وخوف عقابه. وهذه الأركان الثلاثة ينبغي أن تكون مصاحبة للمسلم في كل عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، كما قال الله جل وعلا في سورة الإسراء، قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال يرجون رحمته، قال: يا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه المحبة، ويرجون الرحمة، يرجون رحمته، هذا طلب الثواب والنعيم، ويخافون عقابه، هذا فيه الخوف والبعد بالنفس عن عقاب الله سبحانه وتعالى وما يسخطه جل في علاه. هذه أركان التعبد القلبية، وهي مجتمعة أيضا في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين فيها الحب، الرحمن الرحيم فيها الرجاء، مالك يوم الدين فيها الخوف. فهذه الأركان العظيمة ينبغي أن تكون مصاحبة للمسلم في كل عبادة يتقرب بها إلى الله، فهو يعبد الله حبا لله عز وجل ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. وذكرت هذه الثلاث في هذا الحديث. فقال: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال فيقول: هل رأوني؟ قال فيقول: لا والله ما رأوه. قال فيقول: كيف لو رأوني؟ قال يقولون: لو رأوك كانوا لك أشد عبادة. وهذا فيه التأكيد على المعنى في الوارد في الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا ثمرة قوة الحب، حب الله سبحانه وتعالى. وهذا الحب هو أيضا ثمرة للمعرفة الصحيحة بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، كما قال ابن القيم: من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، أحبه لا محالة. لأن المعرفة الصحيحة بالله سبحانه وتعالى تثمر الحب، حب الله سبحانه وتعالى. وهذا الحب يثمر حسن التقرب إلى الله جل وعلا بما يرضيه. قال: فما يسألوني، هذا الركن الثاني من أركان التعبد. قال: فما يسألوني؟ قال: الجنة. وهذا فيه أن العبد يعبد الله سبحانه وتعالى يرجو ثواب الله، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من النعيم المقيم والثواب العظيم الذي أعده سبحانه وتعالى لعباده المتقين. ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى: مما يتعوذون. فمما يتعوذون، قال يتعوذون من النار، وهذا فيه أن العبد ينبغي أن يكون في عبادته لله سبحانه وتعالى يرجو بذلك أن يعيده الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة وهذا التقرب من النار. ولذلك الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال: ما تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونحن حولها ندندن، يعني في عبادتنا وتقربنا لله حول الجنة والنار ندندن، نرجو الجنة ونخاف من النار. هذه عبادة الأنبياء، عبادة الأنبياء. إبراهيم الخليل في دعاء قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم. فعبادة الأنبياء وعبادة أتباع الأنبياء قائمة على هذه الأركان الثلاثة في التعبد، يعبدون الله حبا لله سبحانه وتعالى ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. نعم. وأما الشاهد من الحديث فواضح. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال أيضا قوله في تمام الحديث هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم, هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم, هذا فيه عظيم الفضل في مجالس الذكر, وأن المسلم لا يحكر لنفسه أو يتقال لنفسه مجلس علم يجلسه, فإنه وإن لم يكن من في ذلك المجلس من المحصلين الأقوياء في التحصيل فيه, إلا أن بركة المجلس تغشاه وفضله يغشاه, فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم حتى وإن كان يرى من نفسه لا يحصل تحصيل المجدين في مجالس العلم, لكن لا يحرم نفسه من بركة مجالس العلم المعقودة في بيوت الله سبحانه وتعالى وما فيها من الثواب العظيم, وأيضا ما يهيئه الله سبحانه وتعالى من فائدة تلج إلى قلبه فينفعه الله سبحانه وتعالى بها في حياته كلها. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يأتي الناس عيانا, فأتى موسى عليه الصلاة والسلام فلطمه فذهب بعينه, فعرج إلى ربه عز وجل فقال يا ربي بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني, ولولا كرامته عليك لشققت عليه, قال ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على ثور فله بكل شعرة وارت كفه سنة يعيشها, فأتاه فبلغه ما أمره, فقال ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت, قال الآن, فشمه شمة قبض فيها روحه ورد الله على ملك الموت بصره. وفي لفظ فلطم عينه ففقأها فرجع فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت, فرد الله عليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور وفيه قال يا ربي فالآن, وقال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. متفق عليه. نعم. يعني الشاهد عرج إلى ربه عز وجل. نعم. ومن ذلك معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل, كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما. نعم. ثم ساقها رحمه الله تعالى, وهذا يؤجل إلى اللقاء القادم, لكن أشير إلى فائدة عامة وهي التنبيه على ما من الله سبحانه وتعالى به على أهل السنة خاصة من بين كل الفرق بأصنافها وأنواعها, أن عقيدتهم ودينهم وإيمانهم كتاب وسنة, قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم, والذي نقرأه هذا مثال مما هو موجود في عامة كتب أهل السنة, يقول نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا, فعقيدتهم كتاب وسنة, عقيدتهم قال الله قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه, بخلاف غيرهم من طوائف الضلال فإنه إذا تحدث عن العقيدة تكلم في باب الاستدلال بالمنطق أو علم الكلام أو الفلسفة أو الآراء أو غير ذلك من الأمور التي جعلت مصادر للاستدلال عند أقوام فحرفتهم عن سواء السبيل, فخاصية أهل السنة من بين الفرق كلها أن عقيدتهم ودينهم وعبادتهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة لا يراها المرء أبدا في المجالس التي تعقد لبيان أمور العلم أو نحو ذلك، لا يراها إلا عند أهل السنة خاصة الذين شرفهم الله وأكرمهم بالارتباط بكلامه وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نفعنا الله أجمعين ووفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم، جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وبارك الله فيكم، أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما هي مناسبة تسمية الشيخ رحمه الله الكتاب معارج القبول لهذا الباب العروج والصعود؟ لا، ليس له مناسبة لهذا الباب، وأما مناسبة التسمية فذكرت في أول قراءتنا لهذا الكتاب شيئا عاما حول هذا المعنى، وذكرت أن العلم الذي يوفق الله سبحانه وتعالى له عبده المسلم هو يعرج بصاحبه إلى الفضائل وإلى الكمالات وإلى الرفعة في الدنيا والآخرة. فالعلم سلم يصل بصاحبه إلى العلو والرفعة في معالي الأمور، مثل ما قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم رفعة. نعم، أحسن الله إليكم. وأيضا كنت أشرت أن الشيخ رحمة الله عليه لما سمى منظومته سلم الوصول ناسب أن يسمي شرحها معارج القبول، معارج القبول، فهو اسم موافق ومناسب لاسم المنظومة التي شرحها رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل صفة الهرولة من الصفات الفعلية لله؟ نعم، ثابتة في الحديث الذي مر معنا. نعم، هذا يقول: ما هو وجه الاستدلال على علو الله في كون الملائكة عنده؟ وجه الاستدلال في الحديث وكذلك الآية أو الآيات التي ساق المصنف أن هذا الاختصاص، اختصاص بعض المخلوقات بأنها عند الله سبحانه وتعالى، دل على أن لها تميزا عن سائر المخلوقات، وهذا التميز هو قربها من الله سبحانه وتعالى في علوه جل في علاه. ولهذا أيضا أهل البدع فرارا من هذا المعنى دلالة الحديث على علو الله قالوا إن المراد بقوله عنده أي تحت مشيئته، قالوا عنده أي تحت مشيئته وتدبيره، ولو كان الأمر كما يقولون لكانت المخلوقات كلها عنده، لأنها كلها تحت مشيئته، لكانت المخلوقات كلها عنده سبحانه وتعالى لأنها كلها تحت مشيئته وتدبيره سبحانه وتعالى. لكن لما خص الملائكة بذلك دل ذلك على العلو، لأن هذه العندية الثابتة للملائكة هي قرب من الله خصهم به في علوه جل في علاه. ومر معنا في الحديث: كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل ما ذكر في حديث مجالس الذكر من التسبيح والتحميد ومن سؤال الجنة والتعوذ من النار يقولونه بلسان الحال أو بلسان المقال؟ مجالس الذكر، مجالس الذكر هي المجالس التي يبين فيها دين الله، مثل ما جاء في الحديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال العلماء: حلق الذكر أي مجالس العلم التي يبين فيها دين الله سبحانه وتعالى. وثمرة هذه المجالس ذكر الله، ثمرة هذه المجالس ذكر الله سبحانه وتعالى ودعوة الناس على الإقبال على ذكره وسؤاله الجنة والتعوذ به من النار. وليس المراد بما جاء في الحديث أنهم يجتمعون ويسبحون جماعة ويتعوذون جماعة ويسألون الله الجنة جماعة، هذا مما لا أصل له في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام، بل ثبت عن الصحابة إنكار ذلك على من فعله في قصة عبد الله بن مسعود عندما أتى النفر الذين اجتمعوا في المسجد وعليهم رجل قائم وبين أيديهم حصى فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100 جماعة، ثم يقول هللوا 100 فيهللون 100 جماعة، وهكذا. فقال رضي الله عنه وأرضاه عدوا سيئاتكم، يعني بهذا الحصى، فإنني ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيء. قال عدوا سيئاتكم، مع أن القوم إنما كانوا يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن لما كانت طريقتهم في الذكر محدثة ومبتدعة قال عدوا سيئاتكم. وقال لهم أيضا أما إنكم جئتم ببدعة ظلما أو فقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، إما أنه عندكم علم أعظم من علم الصحابة، أو أنكم فتحتم باب ضلالة. ولا يمكن أن يقولوا عن أنفسهم أن عندنا علم أفضل من علم الصحابة، فماذا قالوا؟ نعم، قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهذا لسان حال كثير ممن يمارسون مثل هذه الأشياء وما قاربها، قالوا ما أردنا إلا الخير. قال وهل كل من أراد الخير أدركه؟ يعني لا يدرك الخير إلا من يوفقه الله للاتباع، اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أمي وزوجتي في خصام دائم، والآن أمي تمنعني من زيارة أهل زوجتي، أفيدوني مأجوري؟ أنصحك كثيرا أن تدعو زوجتك لأن تهذب نفسها في تعاملها مع الوالدة، فإن الزوجة إذا وفقت لهذا التهذيب للنفس بمقابلة الوالدة بالاحترام والتقدير والصبر عليها، الصبر عليها في مثلا شدتها إن كان لها شدة أو ألفاظها القاسية إن كان لها ألفاظ قاسية، فالواجب على الزوجة أن تكون مهذبة مع الأم وأن تقابلها بالاحترام. فإذا أعملت الزوجة هذا التودد والاحترام والملاطفة وحسن المعاملة واحتمال الأذى إن وجد، فإن هذا هو الذي تتحقق به أو يتحقق به زوال هذه المشكلة. فالذي أنصحك به أن توصي زوجتك كثيرا أن تحسن المعاملة مع الأم، وهذا الجانب حقيقة تدخل كثير من النساء الحياة الزوجية وهي لا تفقه حسن التعامل مع أم الزوج فتنشأ المشاكل، وبينما الأصل أن تدخل بيت الزوجية محترمة لأم زوجها مقدرة لها عارفة بمكانتها. وإذا كان من طبع أم الزوج شدة أو نحو ذلك تحتمل هذا وتصبر عليه احتسابا عند الله سبحانه وتعالى، لكن لا تقابل الصوت بالصوت والشدة بالشدة ونحو ذلك، لأن هذا هو الذي يحدث التفرق. ما التفرق الذي يحصل؟ إما أنها تبعد الابن عن أمه، وهذا حصل وهذه مصيبة عظيمة. أي حياة تكون لابن ابتعد عن أمه وبرها والإحسان إليها؟ حتى إن بعض الأبناء بسبب الزوجة هجر أمه تماما، لا يأتيها ولا يزورها ولا. وبعض النساء يكون عندهن أيضا مكيدة في هذا الباب، تصف أم زوجها بصفات ليست فيها حتى ينفر الابن من أمه ويقطعها ويهجرها وربما لا يزورها أبدا.